القاهرة تقدم فض اشتباك عزة إسماعيل الكاتب الصحفي الأستاذ مجدي سبلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال مدير تحرير شؤون المحليات والإسكان بمجلة المصور سابقا هل نفي رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال لنية مجلس النواب في مناقشة قانون الإيجارات القديم يفض أن يشعل الاشتباك حول هذه القضية الشائكة؟ والله أنا في رأيي هو يفض الاشتباك مش يشعل الاشتباك. من الظالم ومن المظلوم في ظل القانون الحالي الذي يشهد اشتباكا بين المالك والمستأجر؟ في أول القضية ما كانش فيه طرف ظالم وطرف مظلوم، أما الآن مالك المساكن القديمة مظلوما قولا واحدا. القانون من الستينات بقى له 50 سنة ومش عارف يطلع مستأجر من بيته، أما مالك المباني الجديدة ده مستثمر. القانون المدني بيحميه، القانون رقم 4 لسنة 96 المحدد المدة، يعني الملك إنه يعتبر ظالم، الملك مؤمن فهو ظالم. من يفض اشتباك تبوير الأرض الزراعية وتحويلها إلى مباني؟ هو أوريدي أنت عندك القانون 119، والقانون 119 بيحصل التعدي على الأراضي الزراعية، ولكن إحنا عندنا وجع اسمه مصالحات. المصالحات توقفت عند يونيو 2017 بتصوير جوي اتعمل في كل ربوع البلاد والنجوع حول المخالفات اللي اتعملت، وهي اعتقد اقتربت من 1,000,000 مخالفة، وده وجع في جبين الرقعة الزراعية. من يفض هذا الاشتباك استاذ مجد؟ يفض هذا الاشتباك امر عسكري، لان الناس لا ترتدع في مخالفات المباني بالذات. وكان الدكتور كمال الجنزوري كان لجأ لنفس الأسلوب ونفس الطريقة وجابت نتيجة. نحن ندعو لاشتباك بين نقابة الصحفيين والصحف القومية والخاصة للتباحث في مصير الصحافة الورقية وما تواجهه من أزمات بشأن تراجعها عن المواقع الإلكترونية. ده يعني ظاهرة عالمية، والجرنان الورقي والمحتوى الورقي بقى تقيل، لازم نطلع حاجة جديدة. كفاية كده، كفاية صحافة تقليدية، كل ده تكلفة وكل ده موظفين، وأنا ببيع إيه في الآخر ليه؟ فلا كفاية ومحتاجة قرار جريء. الكاتب الصحفي الأستاذ مجدي سبلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، بعد وقوع عدد من الأزمات بين العاملين بمؤسسة دار الهلال تطورت إلى الاحتجاج وخروج حضرتك من المؤسسة، كيف تم فض هذا الاشتباك؟ هو ده برضو في سكة الأزمات المالية اللي أنا بقول لك عليها. العمال كانوا بصدد أرباح سنوية، وإحنا بنقول لهم يا إخوانا أنتوا ما بتكسبوش، دي خسائر مدوية، كيف يكون هناك خسائر وانتوا تقولوا احنا عاوزين ارباح؟ هو ده كان الخلاف. وهل بدخول الهيئة الوطنية للصحافة كان فض لهذا الاشتباك؟ لا، يعني هو الامر ما استدعاش الهيئة الوطنية للصحافة ولا حاجة، وان كان وصل الامر لها، وصل الامر ليها، انما الهيئة الوطنية ما عندهاش فلوس. الامر حصل عليه اعتراض داخل المؤسسة واستعنا بالامن. صحيح الدولة لها هيبة، مش معنى ان العمال يقول لك ارحل ارحل يبقى انت بره، لا طبعا. اتحلت المشكلة، خدوا 3/4 او 75% من المخصص اللي كان مطلوب، وهو كان الاعتراض ان يبقى 50%، وكانوا حتى معترضين على 75%، ولكن تم حصوله على 75% من المطلوب وانتهى الاشتباك. الكاتب الصحفي الأستاذ مجدي سبلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، كل سنة وحضرتك بخير ورمضان كريم. كل سنة وانت طيبة، والمصريين كلهم بخير وفي أمن وفي سلام. غدا اشتباك جديد مع عزة إسماعيل.